أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر. تقريبا ما فيش واحد من حضراتكم إلا وشاف حد وافته المنية. الشخص اللي هو وافته المنية ده ممكن يكون في سن حضرتك، أكيد نعرف ناس في سننا، وأكيد نعرف ناس برضو كانوا في نفس المكان اللي بنشتغل فيه، وأكيد نعرف ناس كانوا في نفس المكان اللي احنا ساكنين فيه، وأكيد نعرف ناس كان حالهم متطابق مع حالنا تماما. والعجيبة ان رغم كل ده برضو لما بتيجي السيرة دي بنهرب، لما بتيجي السيرة دي بنحيد. قال الله: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. بنهرب لما حد يكلمنا عن الموت بعد الشر، فلله ولا فالك اللي بتقوله ده. لما مثلا شيخ يتكلم عن الموت: يا اخي بقى زهقتونا بقى، موت وموت وموت وموت وموت. مصير محتوم، صح؟ مش الغريبة ان احنا ما نكونش عارفين ان المصير ده محتوم، الاغرب منها ان احنا نكون لا نعمل لهذا المصير. الأغرب منها أن احنا نكون في غفلة عن هذا المصير، في غفلة عن تلك اللحظة التي ستحصل لا محالة. مش المهم هنموت ولا مش هنموت، المهم لما هنموت هنموت على أي حالة بالضبط. لما هنموت إيه اللي بعد الموت؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعدها عن كل شيء. احنا في مشكلة من حياة في مجتمعنا، وأنا أول المقصرين، ربنا يعفو عن تقصيرنا، الغفلة عن النهاية، الغفلة عن المصير، الغفلة عن يوم نفارق في هذه الحياة. لقد قالها الله عز وجل لخير خلقه وأحبهم إليه: إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. إزاي تستشعر المعنى ده وأنت عايش في الحياة إن أنت ميت، واللي أنت عمال تكيد ليهم ميتين؟ ازاي تستشعر معنى ان انت ميت والظالم هيموت برضه وانهم ميتون؟ مشكلة الغفلة، الغمرة اللي احنا عايشين فيها، السهو اللي احنا عايشين فيه، مشكلة ان احنا ننسى ان هذه الحياة لها نهاية. رسالة الفجر النهاردة بتعالج المشكلة دي. شوف ربنا بيقول لحضرتك ايه، بيقول لك: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، ما قالش بعض نفس، كل نفس منفوسة ذائقة الموت. ما قالش لحضرتك هتذوق الموت، لأن أنت بتذوق كل يوم وبرضه بتحيد. النوم الموتة الصغرى، كل يوم بتذوق الموت، كل يوم بتحط دماغك على مخدتك وتفارق الحياة. أكيد في لحظة هتيجي هتفارقها بلا عودة. كل يوم بتستيقظ مع صفحة جديدة، مع فرصة جديدة، مع أمل جديد. كل يوم ذكرى لمعنى بننساه وعمالين نهرب منه رغم انه جاي جاي. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. احنا في الدنيا مختبرين، الله خلقنا مختبرين، احنا مش جايين الدنيا نلعب ولا جايين نلهو. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى. سبحان الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر موجود والخير موجود، اختبار مين هيفعل الخير، مين هيجتنب الشر، مين هيفعل البر، مين هيعاقر المنكر. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ازاي تدرك ان الحياة اختبار لنهاية؟ عارف مشهد صعب قوي اما تبقى مقصر في حقه، حق واحد من اهل الدنيا، وعارف انك كده كده لازم هتقابله. دي بتبقى اصعب اللحظات عليك. تصور لحظة ان انت كده كده هتقابله. وإلينا ترجعون، انت كده كده راجع الى الله، كده كده راجع لربنا. انا قلت لحضراتكم قبل كده، نحن لا ننتمي لهذه الارض، الارض مش وطننا، وطننا الجنة. انت راجع لربنا، ستحاسب على الصغير والكبير، ستحاسب على كل شيء. رسالة النهاردة بتقول لحضرتك كل نفس ذائقة الموت، وانت نفس، وما تنساش انك هتموت، والله ستموت. بس السؤال، لو ان ملك الموت اتى الان فقبض ارواحنا جميعا، بالله عليكم دعونا من الكلام، والله الدكتور قال كلام حلو، كلمتين كويسين، كتر خير، سيبكم الكلام ده دلوقتي. كل واحد فيكم يتخيل لو ان ملك الموت اتى الان وحضرتك حياتك انتهت دلوقت، هنكون من اهل الجنة ولا من اهل النار؟ هنكون من اللي يقولوا مرحبا بملائكة ربي؟ هنكون من اللي يتقال لهم خروجي ايتها الروح الطيبة، ولا خروجي ايتها الروح نقط؟ هنكون مين؟ مش مهم، احنا هنموت النهاردة، الحياة هتنتهي دلوقت. هو راضي ولا مش راضي؟ هو راضي ولا مش راضي؟ الحياة تنتهي دلوقت، انت مستعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لحضراتكم امبارح، يقف على شفير القبر ويقول للصحابة وهو يبكي صلى الله عليه وسلم: اي اخواني لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. ايه اللي انت اعددته؟ انت مسافر مجهز سفرك، وعندك مش عارف ايه مناسبه بعد شهر مجهز لها. ايه اللي مجهزه اللحظه دي؟ ايه اللي انت مجهزه اللحظه دي؟ انا مجهز يا دكتور والله، بصلي وبعمل حاجات كويسه. هل التجهيز ده على مستوى الحدث؟ هل التجهيز ده يرقى ان هو ينجيك؟ واحد عايز يسافر يتفسح في اسبانيا وبيحوش كل يوم جنيه، هيسافر امتى؟ يقول لك ناوي اسافر اتفسح في اسبانيا ان شاء الله بعد 4 شهور. بتحوش قد ايه؟ بحوش كل يوم جنيه. انت تريد الجنه، فين الثمن؟ انت عارف ان في حاجه اسمها النار تنتظر المقصرين عافانا الله واياكم. فين البذل؟ فين الثمن؟ ده انت في عملك، في شغلك، في حياتك. انت لا تؤمن ان واحد اجتهد جهد ضئيل جدا ومتواضع جدا يحصل ما يريده من المراتب. انت تريد الجنه. سبحان الله، ربنا يقول لنا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هنزحزح ولا نبقى فين؟ يا دكتور متعودين إن الموت ده ذكره إيه؟ على القبر لما نروح ندفن واحد ونرجع، وحاجة لا خلاص إحنا إيه؟ لا نهرب منها ونجري منها ومش عايزين نسمعها، رغم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات. كتير من مشاكلنا اللي عايشينها سببها غفلتنا عن اللحظة دي. يقولون فإن الموت ما كان في قليل إلا كثره وما كان في كثير إلا قلله. واحد في حاجة كتيرة وشغلاه كده، ميتين ميتين وسايبينها. واحد عنده حاجة قليلة يقول احنا كده كده ميتين مفيش داعي. خلاص ازاي نحن نصل للمعنى اللي ربيع بن خثيم يقول والله لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد علي قلبي. واحنا كم ساعة في اليوم بيبقى ذكر الموت في قلوبنا؟ مين مننا يقول انا هعمل كده النهاردة؟ ممكن منصور بن المعتمر كانوا يقولون عنه لو قيل له إن القيامة غدا ما زاد على عمله شيئا. أنا بسأل نفسي، بسأل حضرتك، لو تقال لنا بكرة آخر يوم في عمرك، يعني أنت معاك الأربع، الخميس فجر الخميس حياتك انتهت، الأربع هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى زي التلات؟ هيبقى زي الاثنين؟ يبقى إحنا مخسرين، صح؟ يبقى ما ينفعش، لازم كل يوم يتعايش على ان هو اخر يوم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي سيدنا عبد الله بن عمرو، يقول له كن في الدنيا كانك ايه؟ غريب او عابر سبيل، اي بل عابر سبيل. احنا هنا مش بل عابر سبيل او عابر سبيل، تمام؟ وسبحان الله هو يعلق ويقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. ما ينفعش تكون بتفكر إن أنت عايش لي بالليل. النهاردة إلحق إعمل اللي تعمله. ربنا كريم، وربنا كل يوم بيكرمنا وبيحلم علينا واحنا مش واخدين بالنا. كل يوم بتحياه ده اكرام من الله، كل يوم بتحياه ده اكرام من الله، ده اكرام من الله، ده حلم من الله. عارف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك المعنى ده، اول ما يقوم من نومه يقول الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. مش ناسي، وانا وانت ننساها، ولو قلناها نقولها ايه؟ بيعرف انه ربنا اداله فرصه ثانيه. يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي وأذن لي بذكره. من هنا ورايح اسم محمد بقى أذكار الاستيقاظ من النوم دول يتقالوا بالإحساس ده، بيحس ان انت ايه اداك فرصة تانية. انا قلت لحضراتكم لو ان ملك الموت جه الان وقال خلاص كل حياته انتهت، هتبقى ايه الامنية بتاعتنا؟ كل واحد يقعد مع نفسه كده، هتبقى ايه امنيتك؟ ايه اللي تتمناه؟ في واحد من الجالسين مستعد يقول خلاص ماشي انا موافق يلا؟ كل الجالسين بلا استثناء وانا اولكم هقول طب اديني فرصة تانية، طب اديني فرصة لاخر رمضان، طب اديني فرصة اسبوع، طب اديني فرصة يوم. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. لعلي اعمل صالحا فيما تركت. بس المشكله ان الطلب ده مش هيجاب فينادى كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. كلا انها كلمه هو قائلها. لو انت صادق ده كلام انت بتقوله، لو انت صادق ما انت كان معاك الفرصه وكنت في المهله. انا عايز حضراتكم تعتبروا ان النهارده فرصه ثانيه، اعتبر الصباح ده فرصه ثانيه، والمساء اللي جاي فرصه ثانيه، واعتبر ان رمضان فرصه ثانيه. ربنا اكرمنا انه احيانا رمضان ده صح وغيرنا مات، وانت استحضر اللحظة دي انك عمال تطلب منه وتتضرع اليه وهو اداك فرصة تانية. عشان كده من فضلكم اللي باقي من رمضان لازم نعيشه بنفسية ان ده رمضان مودع، ان دي فرصة التانية. يا الحياة يا ملحقش، يا عوض يا معوضش. اوعوا تنسوا رسالة ربنا لينا النهاردة، كل نفس ذائقة الموت. وانت نفس، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. انت في انهي معسكر؟ معسكر الشر وللخير، عشان تقيم خاتمتك تبقى ازاي. وإلينا ترجعون. اوعى تنسى ان احنا هنعود الى الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي ان ننسى لحظة الرحيل، ما ينبغي ان يشغلنا شيء عن لحظة الرحيل. لحظة الكل يتركك فيها ولا يصحبك الا عملك الصالح. لحظة ينبغي ان نعمل لها. والله أنا يتردد بقلبي وبين ناظري دائما كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة ناصح محب مشفق علينا: أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. اوعى تنسوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نستعد للحظة دي، نستعد اليوم ده. رسالة وصلتنا عايزين نوصلها لغيرنا عشان نكون من أهلها إن شاء الله. أتمنى النهاردة إن احنا يكون بداية عهد جديد مع الله، نبدأ بصفحة بيضة، نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، نبدأ مع الله سبحانه وتعالى، نبدأ نجهز فعلا. كل واحد فينا يشوف هو مجهز إيه لليوم ده، مجهز إيه للحظة دي، مجهز إيه لما الحياة تنتهي. إيه لازم الموضوع يستحق. والله والله يستحق، والله العظيم يستحق، يستحق إن احنا نجهز له من دلوقت للحظة دي تكون بين عينينا كده. اوعى تنساها أبدا، اوعى تنسى اللحظة دي أبدا. يستحق إن اللي من حواليك تفكرهم بيها. احنا ميتين واحنا ماشيين ولازم نستعد. احنا مش هنخلد هنا، احنا حياتنا الحقيقيه هناك. دي قنطره عايزين نتزود منها على قد ما نقدر علشان فعلا نكون في افضل حياه بعد ذلك. اوعى تنسى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. نسال الله عز وجل ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وألا يتوفنا إلا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.